بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. الإذن بالهجرة إلى المدينة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة، فضيقوا على أصحابه ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. وقال ابن إسحاق: فلما بايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ومعنى ذهب وهلي أي وهمي واعتقادي. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فقال لهم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا متخفين، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. تتابع هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، أي 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أي تواعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاءة بني غفار فوق سرف، والأضاءة هي الماء المستنقع من سيل أو غيره، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن. استئذان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالهجرة. قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر رضي الله عنه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب.